لكن بعيد بقى عن الكلام ده. الراجل الغير مسلم اللي عايش في بلاد المسلمين يهمه اللي بيعمله البحر طحينة ولا اللي بيكلمه مباشر ودغري ويعرفه الموضوع اوله واخره؟ انت عايز مني ايه وانا عايز منك ايه؟ نعيش جيران مع بعض، نحفظ حقوق بعض، نحمي دماء بعض، نحمي اموال بعض. اعلم ابني انت بتروح الجامع وانا اخترت الدين ده لانه فيه كذا وكذا وكذا، وانا شايف اديان اللي غيره فيها من الخطأ كذا وكذا، وانت بتودي ابنك كنيستك وبتقوله وبعد كده كله هيتحاسب قدام ربنا. لكن انا بعد ما بقوله الكلام ده بقوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. انت عايز حد بيزوق لك الكلام ووقت الجد؟ ما انتوا بتشوفوا حاجات بتثور لادنى شبهه، ويجي ناس من اللي ممكن يقول ويقول كلام ويوسع كلام، ولما يلاقي عركه واحد مسلم واحد نصراني وهو مع المسلم خبط لازم. احنا عندنا في العمريه الشيخ شريف الهوالي حصلت مشكله بين قسيس وبين واحد مسلم، والمشكله كبرت. القسيس قال مش حارض اقعد في جلسة عرفية غير لو اللي بيحكم فيها الشيخ شريف الهواري، لانه هو عارف، والشيخ شريف الهواري راجل سلفي وبدأن وراجل محافظ على عقيدته، مش بيقول الكلام المزوق اللي الاعلام بيقوله. ولكن وحكم للقسيس ده وقال له لا الحق ليك انت. الشيخ شريف الهواري والكلام ده مسجل فيديو، جالوا ناس قالوا له في ولد مسلم ضحك على بنت نصرانية واحنا عايزينك تجيبها لنا وهي عند قبيلة كذا، حدش يعرف يوصلها غيرك. قال لهم، وانا كان ده انا عرضته في مؤتمر اعلامي امام الصحافة كلها، شريط الفيديو اللي كان دول كانوا رايحين يستلموا بنتهم. الشيخ شريف قال لهم انا هروح اسأل على البنت دي، لو اسلمت محدش له كلام فيها. واحد تاني يقول لك ايه يعني اديها لهم لو اسلمت؟ لا انا بكلمك منتهى الصراحة، لا اسلمت خلاص. قال لهم لو هو ضحك عليها حاجبها لكم مهما كلفني ذلك. وراح الشيخ شريف لهذه القبيلة وقال لهم انا عايز اقعد مع البنت لوحدها. قال لها يا بنتي انت على دينك ولا اسلمتي؟ قالت له لا انا على ديني بس بحب الواد ده. قال لها ترجع لأهلك هم أولى بيك. قالت له حيقتلوني. قال لها انت في رقبتي. ورجعها وقعد مع أهلها قال لهم أنا النهاردة بجيب لكم بنتكم بضماني، محدش يجي جنبها، أحسنوا إليها وشوفوا هي ليه الولد ده ضحك عليها وازاي ضحك عليها، محدش يجي جنبها. وتسلمت وجي وفد من الكنيسة، كلام مسجل فيديو ممكن، فاستلم البنت وقالوا لا اسم ولا الداخلية بكل جبروتها كانت تعرف تروح للقبيلة دي وتطلع البنت من عندهم. فانا بقول لك انت في النهاية بتتعامل مع واحد مع اتجاه صريح وواضح وبيتعبد الى الله، زي ما بيتعبد الى الله ان يعلم ابنائه العقيدة بيتعبد الى الله ان كل واحد اختار دينه وحسابه عند ربنا، بس له علي احميه. لو تفتكروا في اول الثورة المجلس العسكري طلع بيان على التلفزيون المصري، المجلس العسكري يشكر الجماعة السلفية بالعريش لتصديهم لهجوم بالار بي جي على كنيسة. طب انا مالي يعني، انا القضية مش انا اللي بضرب، لا ده قالك ده دول جايين، طبعا ده مساد اسرائيلي جاي يولع الدنيا حرامية هجومه باسلحة. قالك لا احنا نتصدى له عشان مفيش شرطة تتصدى، احنا نتصدى. فانا بقولك وقائع موجودة، بقولك حاجة اتعلنت في التلفزيون المصري، بقولك حاجة حصلت معك هنا في اسكندرية. عايز اقولك حاجة، كنيسة القديسين اتقتل فيها الاخ السلفي سيد بلال عشان يتشيل التهمة. احسبها كده. ايه المطلوب؟ كان مطلوب السلفيين يطلعوا ويقول لك يعني انت يا حكومة قتلتولنا اخ ارضاء للنصارى، طب احنا هننتقم. ده اللي كان مطلوب. يوم الدنيا تولع، ده سيناريو التوريث او احد سيناريات التوريث. ما حصلش حاجة من دي، وحصلت الثورة وجات الاعياد وراحوا للشيخ ياسر برهامي وقالوا له الكنيسة دي بالذات وارد يبقى فيها خطر، واحنا لو وقفنا الجان من الشباب النصراني يفتش العربيات الناس ممكن تاخد الموضوع على صدرها. عايزين شباب سلفي يفتش العربيات اللي معدي من قدام كنيسة القديسين. راح الشباب السلفي وقف يفتش العربيات يقول له معلش هنا في كنيسة فيها مشكلة، لو ان واحد نفد وعمل حاجة البلد هتولع، احنا عايزين البلد تفضل في سلام. انا بقول لك وقائع كتير تعرف منها. اتعامل مع الدغري الصريح تاخد حقك. في ناس بيلعبها سياسة، يعني والله امريكا بتتكلم على حقوق الاقليات، اروح اسخن الاقليات واخليهم يطالبوا بمطالب، وفي نفس الوقت ادبر انا عملية تفجير في كنيسة، وفي نفس الوقت اعمل كذا، وفي نفس الوقت اعمل كذا. اللي بيعملك سياسة ما تضمنوش، واللي بيعملك دين تضمنه. فانا بقول لك يعني القضية دي